هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسهم. بقى كانوا بيدافعوا دلوقتي يشهدوا ايه؟ وغرتهم الحياة ايه؟ الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم ايه؟ كانوا كافرين. دي كل الموقف بعد كل دي جاي في حتة. وقال الذين أوتوا العلم، سلسلها بقى أنت كده، دي دي دي دي واحدة واحدة كده. إن الخزي اليوم والسوء هو ما يسوء الإنسان على الكافرين. يبقى مش خزي بس، يبقى إيلام ايه؟ ما احنا قلنا زمان عذاب ايه؟ عذاب عظيم وعذاب غليظ وعذاب ايه؟ مبين وعذاب ايه؟ مهين. ده في حاجة، في حاجات كثيرة قوي، لان النفس الانسانية زواياها المتعددة وزوايا الالام فيها. ممكن واحد تضربه 20 ألم انما ما تقولوش كلمة تجرح، مثلا تجرح حاجة. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الإيه؟ على الكافرين. كلمة الخزي والسوء على الكافرين ده دليل على إنه كتم على نفسهم خالص، يعني ما لهمش إيه تقول على. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة حالة كونهم ظالمي أنفسهم. طب ظلم إيه؟ طب أنت تظلم الغير، طب ده أنت تظلم الغير لصالح نفسك، مش كده ولا إيه؟ تبقى كيف تظلم نفسك؟ ولذلك هناك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقول ده الظلم، بنظلم الغير عشان مين؟ حظ النفس. قال لك اهو ده الظلم الاحمق، الظلم الايه؟ ليه؟ ام قال لك لان نفسك بين جنبيك، ولما يجي لك بقى الغش من ناحيته ده عدوك، ده تبقى سهل قوي. انما لما يجي لك من نفسك اللي هي وياك، وما دام نفسك تبقى شيء لصالحه. نقوم نقول له تعالى بقى، الظلم انك انت تشيل حق من واحد كان له، هذا الظلم. طب وماذا كان لنفسك عليك حتى يقال انك انت ظلمته؟ نقول له يا اخويا تعالى، حين تجوع الا تاكل؟ حين تعطش الا تشرب؟ حين لا تقدر على العمل كده والدروة كده الا تنام؟ اذا انت مطلوبات نفسك اللي بتريحها بتعملها، مطلوبات نفسك اللي بتريحها ايه؟ بتعملها، وبتسارع ايه؟ بتسارع ليه؟ طيب، طب اذا كنت انت تيجي مثلا عشان تريحها وتنام، وبعدين يجوا يصحوك لعملك ما تصحاش، يصحوك تصلي ما تصحاش، في ظاهر الامر انك تعطي نفسك ايه؟ راحه. لكن بعدين هيتكون ده كله، الإهمال ده كله، ويترتب عليك في آخر العام سقوط، أو الزرعة تخيب، أو التجارة بتاعتك ما تنفعش، أو العمل بتاعك يضطرب، تقوم تيجي خسارة إيه؟ خسارة مجمعة، خسارة مجمعة. تبقى مين اللي يتحملها؟ تبقى النفس. يبقى أنت ظلمت إيه؟ ده كان إيه؟ فين؟ ده في الدنيا. تقوم انت تشوف جزئيات الدنيا حين تكتمل لك كده، هل هي نهاية كل شيء ام بنهايتها يبتدئ شيء؟ بنهايتها يبتدئ شيء. طب الشيء اللي هيبتدي هو صورة مكرورة من اللي انتهى؟ ما هو الصورة مكرورة من اللي انتهى. ليه؟ ام قال لك لان المنتهي ده هو منتهي قطعا، وباخد حظ فيه على قدر قدرتي، وقدرتي لها إمكانيات محدودة. إنما اللي حيبتدي ما بينتهيش، اللي حيجي بانتهاء الدنيا ما بينتهيش، هيدي خلود. وأيضا النعيم فيها إن كان هناك نعيم على قدر إمكانيات ربك المنعم. النعيم هنا على قدر مين؟ على قدر إمكانياتك. يبقى أنت لما تدي لها شوية متعة فيما ينتهي بإمكانياتك،

ادخلوا أبواب جهنم، مع أن احنا كنا شرحنا آية ثانية بقول إيه لكل باب منهم جزء إيه مقسوم، دول بتوع الربا ودول بتوع الكذب ودول بتوع النفاق ودول بتوع الرشوة. أم قال لك ادخلوا أبواب جهنم، ما هي دي برضو جمع، ادخلوا بخاطب جمع وأبواب جمع، يبقى كل الجمع كل واحد يدخل من الباب بتاعه. طب افرض ان واحد بقى ايه عمل دي وعمل دي، شوف بقى يدخل من هنا ويطلع من هنا، دوخة اي والله دوخة. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، ياهو خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، اي مسواكم، ان مسواكم اللي انتم فيه المسوى ومكان الاقامة، فلبئس مثوى الايه المتكبر، والجماعة المستكبرين بتاع زمان، ان الله لا يحب الايه لا جرم ان الله يعلم ما ايه ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب الايه المستكبرين. فلبئس مثوى الايه المتكبرين، كل استكبر وتكبر، كل فيها تفاعل، يعني ما هيش كبرك من ذاته، اللي يكبر يكبر ايه، اللي يكبر يكبر بما له فيه ذات ومحدش يقدر ياخدها منه، انما تتكبر بالحاجه اللي ما انتش مالكها والحاجه اللي مش بتاعتك لا. من يبقى مين اللي قلنا زمان انه الحق يكبر بقى؟ هو بس، ما فيش غيره، كبرياء لله بس. فلبئس مثوى المتكبرين، يعني الذي تكبرتموه زمان تصاغروا فيه الان، ما هو القوا السلم خلاص. وقيل للذين اتقوا بقى ذكرى، واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ادي القسم والمشاهد دي اللي انتوا شفتها واللقطات اللي تبين الموقف كله، بنهايه انهم يقروا على انفسهم بانهم كانوا ايه كانوا كافرين، وبعدين يدخلوا بقى الايه الجزاء للهم. طيب وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم، الله، طب دول جماعه كانوا داخلين على عقبات مكه، اي على ابوابها اللي بتيجي من البوادي، قال لك ما هم بيقابلوا ناس من دول وناس ايه، او المؤمنين لما عدوا ان الجماعة الكافرين قسموا نفسهم على مداخل مكة عشان يصدون الايه، حتى يصدوا الداخلين الى ايه سماع خبر الايمان بالنبي الجديد، يوم اللي عندهم غيرة يعمل، ولو انه بيعمل اي حاجة، طالع يرعى، طالع مش عارف ايه وبتاع، مش ضروري يعني يطلع مضاعف لسه، يوم كده شوف، مما يدل على ان الذي يسأل عن شيء لا يكتفي بأول عابر يسأل عنه، بل يجدد السؤال عشان يأخذ المتناقضات. خلاص، هم قالوا المين صدف الكافرين، ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، ما نكتفوا بدي، سألوا برضو مين المؤمنين، علشان تفهم ان الانسان اذا صادف شيئا له وجهتان متضادتين لا يكتفي بوجهة واحدة، ما يكتفيش بايه، بوجهه واحده، لازم تسمع الوجهه الثانيه، وبعدين عقلك يعمل ايه، يختار بين البدائل، انما تعمل كده اهي دي. قالوا للذين ايه، وقيل للذين اتقوا، وقالوا للذين ايه، شوف بقى، قالوا للذين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الايه اولين، انما هنا ايه وقيل للذين اتقوا، الله، ده قيل للذين اتقوا، ما بينليش مين اللي قالوا، ده يدل على انهم كانوا الناس بيتداروا، يا عيني بيتداروا مش قادرين يودوا، فيه مداريين. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم، طب احنا سمعنا من دول ماذا انزل ربكم، طب وايه اللي خلاهم يعني يروحوا لدول يسالوهم تاني، ما يمكن هم زي التانيين، اهو انت ما ظنت انك انت تسال واحد يمكن ما يكونش منهم، اذا تكرر السؤال لحد ما ايه وتعرف الوجهة دي والوجهة دي. ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى عتب على نبي من أنبيائه سيدنا داود، وهل أتاك نبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا إيه، خصمان بغى بعضنا على بعض. يا ترى الصورة دي صورة حقيقية ولا ملائكة جم؟ والله أنا شخصيا لما باجي قال هل أتاك نبأ الإيه، اسمه خاص مواحد، كأنهم متفقين على الحكاية، وبعدين لما بقوا قدامه بقوا اثنين علشان يدلوا العبرة. يدلوا الايه؟ قالوا ايه؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ايه؟ بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. طيب قال لهم اتكلم، فاتكلم واحد، ان هذا اخي له 99 نعجة. خد بالك من المسألة، هذا اخي وله ايه؟ 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. لما يقول بقى 99 نعجة يضخم فيها بقى، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوف بقى، شوف العواطف المستميلة لهوى القاضي، عواطف الحركة بتستميل هوى القاضي. وايه دخل 99؟ مش ضروري ده اخويا عايز ياخد مني نعجة، ملهاش قيمة يكون عندك 99 ولا ما عندكش. يعني كل ما يكون اكثر يبقى الظلم افحش ولا ايه؟ المهم ان هو ياخدها من غير حق. انما ايه حكايه ان هذا اخي له 99 زي باتي، تمام، 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها، انتهى وعزني في الخطاب، غلبني. شوف بقى سيدنا داود بقى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي الى نعاجه دي كيف دخلوا عليه 99 بقى. طب ايه تظن ملوش نعاج؟ كان يبقى ما ظلموش لو حب ياخد نعجته وهو ما عندوش حاجه خالص، يبقى ما ظلموش، يبقى ظلموا. اذا تاثر بدعوى الخصم، اثر على عواطف الخصم ودخلت حيثيه في الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. نقول له يا سيدي، اولا عرض القضيه كان خطا اجرائي، لان 99 دي لا دخل لها في الدعوه. الدعوه كان ان ده عايز ياخد النعجه بتاعتي، 99 دي اللي قال لك بيدخل على منافذ القاضي وعوضه بقى. ده غالي يا سيدي، شوف غالي وطماع، غالي ومش عارف ايه، وعايز ياخد من عايزين ياثر على مين؟ على القاضي. برضه تاثر القاضي وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. طب والى نعاجه دي لازمتها ايه في الحيثيه؟ ما كنت تسيبها بقى وخلاص وتنتهي. وبعدين علل، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عمال يقرع في مين؟ في الثاني، لان الدعوه رفعت غلط، الدعوه رفعت ايه؟ وهو كلها برضو شويه كده، لما كلها شويه وبعدين ايه ربنا عمل ايه؟ ايه يعني؟ وعلم ايه؟ وظن داوود فتنا، اختبرنا، الفتنه الاختبار، اختبرناه، شفناه هتعرض عليه الدعوه صح ولا لا، او يحكم حكم صح، او يراعي الحيثيات ولا لا، عشان بنعلمه، عشان بن ايه؟ بنعلمه بدرس تطبيقك. وظن داوود انما فتنا فيهم على طول، شوف الفتنه بقى بتاع النبوه، فخر ايه؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وايه؟ وانا. نعم. وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. دكم قالوا اساطير، يعني كلام كذب. طيب قالوا خيرا، ايه ما هو الخير؟ اولا هو ما تستطيبه النفس بكل ملكاتها، ولكن الاستطابة قد تكون موقوتة بزمن وبعدين تورث حسرة، يبقى ما هوش خير. لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. يبقى لازم تعرف ان الخير يفضل ايه؟ يفضل خير. ما تقولش الله، ما تقولش ان هيديني شوية انبسط شوية، ما هو اللي بياخد مخدرات اول ما كان بيعمل ايه؟ بيحس كده بشوية نشوة ومش عارف ايه، هنا خير عنده وبعدين يا حين ايه اللي يجرى؟ يبقى لازم تعرف عمر الخير في نفسك ايه، هيبقى قد ايه، كيفيته قد ايه، كميته قد ايه، لازم تعرف كده. الخير بقى اللي هو ما اللي هو هيفضل لك في حياة تانية، ربنا فسره بقى قال ايه؟ قالوا خيرا،

بدل ما تستقرض من الغير استقرض من مين؟ فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. قل لها يا نفس أنا مش غالي واصبري علي شوية وأنظريني إلى ساعة اليسر. فإن فعلت إدتك الطلب بتاعك كنت الغني، مش هتعوز من حد حاجة. وإن أبت لما تأبى عليك نفسك اعذر اللي منعك. نفسك ما رضيتش يا أخي تديك، بتزعل ليه من اللي ما ادكش؟ فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر. فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. دور على روحك. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. عرفنا الخير جاي منين، لأن النعم فيه على قدر مين، وما فيش لا كد ولا هتحرص ولا هتحرط ولا تروي ولا تطفي ولا تطبخ، تنبلى كلها مسألة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، أي دار الآخرة لنعم دار المتقين، الدار الايه؟ الدار الآخرة. ليه بقى حب يدينا بقى صورة كده موجزة عنها برقية؟ قول دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. جنات احنا عارفين الجنات يعني ايه؟ البساتين اللي فيها بقى الازهار والاشجار والثمار والخضره والدنيا الهيصه دي. اوعى تفتكر ان هي اللي لا، بقول جنات عدن دي العموميه كلنا نشوفها زي زي زي الحدائق الايه؟ الحدائق العامه. وبعدين كل واحد له ايه؟ قصر فيها كده بدليل ايه؟ جنات عدن ايه ومساكن ايه؟ ومساكن طيبه. يبقى في قدر مشترك، جنات وانهار بتجري ومش عارف ايه، وبعدين كل واحد يقول ايه؟ ياخد قصر. وايه جنات عدن؟ قال لك مش بتخلدوا فيه؟ قام قال لك اه. قام قال لك شوف بقى، هات لي اعظم بستان في العالم، هاي البرك، اي بستان في العالم كله قصارك فيه انك انت تتفسح لك بشويه، وبعدين تروح عايز ترتاح بقى، وزي تروح تقول تعبان وتروح مش عارف ايه. قال لك لا، ده دي ما تتعبش، ده تحب تقيم فيها دايما. جنات عدن اي اقامه، لان فيها كل اللي انت عايزه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها، تجري من تحتها الانهار، مره يقول تجري تحتها الايه؟ من تحتها، ومره تجري ايه؟ من غير مين يعني؟ يعني دي لها كلام ودي لها كلام. قال لك تجري تحتها الانهار، يصح الانهار بتجري بس جايه من حته تانية. اقول لك ما يمكن الحته التانية دي تسدها عليا، يقول لك ومن تحتها كمان عشان ما تقولش انك انت آمن. لا الله الله، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. المشيئه ليست بمزاج الدنيا، وانما بالمزاج الخاص باللي انت شايفه بالاخر. ما هو انت لما تروح عند مثلا واحد حالته رقيقه لك مشيئه يعمل لك ايه؟ تشاء، انما حتشاء على ايه؟ على قده. وبعدين حتروح عند الشيخ الغفير، عند الغفير تروح عند الشيخ الغفر يمكن المشيئه تزيد شويه، تروح عند شيخ البلد المشيئه تبقى اكتر شويه، تروح عند العمده تبقى، تروح عند المامور. الله، إذن المشيئات النفسية بتختلف باختلاف المشاء منها. فإذا كان المشاء منه هو الله الذي لا يعجزه شيء، تبقى مشيئتك بقى مطلقة. اوعى تقول ده مشيئة الدنيا، اوعى تقول مشيئة الايه، لان مشيئة الدنيا بتتحدد، بتتحدد بالبيئة. الراجل اللي خد اخت الملك بتاع فارس ولا وجات اسيرة عنده، والله بنته وأسيرة عنده، وبعدين حب يشتروها منه، ما يصحش ان واحد يملك. ف فلما حبوا يشتروها منه قال لهم بألف دينار. قالوا له خلاص بألف دينار، ادوا له الألف دينار وخدوا. قام نسأله الخيبة بتاعتك دي انت ازاي تبيعها بألف دينار؟ دي بنت الملك، ولو كنت طلبت فيها كذا كذا كذا كذا كانوا هيدوه. فسكت كده قال والله لو علمت ان وراء الألف عددا لطلبته. ماشي هو حد كده. يبقى لهم ما يشاءون فيها. هل المشيئة بتحديد مشيئاتنا في الدنيا؟ لا، لا، بالمشيئة المتفتحة المتصاعدة المترقية، كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر بمراتبهم ومراكزهم. لهم فيها ما يشاءون وهم يستهلوا كذلك، أي كهذا الجزاء يجزي الله من المتقين. ليه؟ قال له لأنه اتقى أشياء وحرم نفسه أشياء، إما كناش نديلهم الحاجات دي ده حرموا نفسهم من كده. كان يقدر يأكل الحلو من الحرام ويترشي ويسرق ويعمل وينهب ويعيش، حرم نفسه من دي لازم يأخذ بقى إيه جزاء، بس جزاء أخلد وجزاء إيه وجزاء أخر، إما كناش نديهم. ولذلك إيه هناك الآية الثانية سيدة الحمد لله بسم الله الرحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنت جعتوا كتير قوي وتلضيتوا وتعبتم، اتنعموا بقى وهيصوا كده. نعم. وكلمة ما شاءون قلنا بقى تحديد الإطار بتاعها بقدر ما هم فيه عند ربهم، قدر ما هم فيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام بده يشرح المتن القرآني فيها ما تشتهيه الأنفس، الأنفس إيه؟ الانفس اللي هتعيش في ال مش الانفس الاولانيه والا تبقى محدوده كده. ام النبي حب فيها ما تشتهيه الانفس، قال فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والى لقاء اخر ان شاء الله.